بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما أقسموا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وما هو إلا